الصفات طويل طويلة قصير قصيرة كبير كبيرة صغير صغيرة قديم قديمة جديد جديدة ثقيل ثقيلة خفيف خفيفة قبيح قبيحة جميل جميلة مغلق مغلقة مفتوح مفتوحة غالي غالية رخيص رخيصة وسخ وسخة نظيف نظيفة ماهر ماهرة شهير شهيرة حزين حزينة سعيد سعيدة قليل قليلة كثير كثيرة نحيف نحيفة سمين سمينة سهل سهلة صعب صعبة قريب قريبة بعيد بعيدة